وحاجه قومه الجميع، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قارون بقصر المنفصل والدرج معه الأصبهاني والحلواني عن هشام. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني وهشام وابن زكوان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ابن زكوان بالسكت على شيئا. قال الأزرق بالإشباع وفتح الياء وتوسط شيئا. إلا أن يشاء ربي شيئا. الأزرق على الوجه السابق بمد شيئا. ولا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. النقاش بالإشباع. إلا أن يشاء النقاش على الوجه السابق بالسكت على شيئا. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به شيئا. الأزرق بتقليل الياء وتوسط ومد شيئا. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء أبو جعفر بإثبات الياء في هداني. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ابن كثير واندرج معه وجه للحلواني عن هشام وحفص. قال أتحاجوني إني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم وخلف العاشر. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. حفص بتوسط المنفصل والسكت على شيئا واندرج معه إدريس. قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والوقف بالنقل والإدغام. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء خلاد على الوجه السابق للغنة. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. إلا أن يشاء ربي شيئا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ولا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خلاد بالسكت على المد المنفصل. إلا يشاء ربي شيئا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أبو عمرو بقصر وتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. قال أتحاجوني في الله وقد هديني ولا شيئا. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنى. دليل فرش الكلمة تحاجوني من متن الطيبة، وخف نون تحاجوني مدى من ليختلف، أي قرأ بالتخفيف مدى نافع وأبو جعفر من ابن ذكوان ليختلف هشام له التخفيف والتثقيل، الباقون بالتثقيل. دليل هداني من متن الطيبة خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم، والضمير هنا عائد على سوى حلا أي أثبت الياء سوى أبو جعفر في حالة الوصف ويعقوب في الحالين، وحلا أبو عمرو أثبت الياء في حالة الوصف فقط، الباقون بحذف الياء في الحالين. دليل إمالة الكسائي من متن الطيبة، وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياه موتلى خطايا ودحى تقاتي مرضات كيف جاطحا سجى وأنسانيه من عصاني أتاني لاهود وقد هداني. وهذا هو الشاهد. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قالون واندرج معه من اندرج. وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. الأصفهاني بالنقل. وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. أفلا تتذكرون. أفلا تتذكرون. الأزرق بتوسط شيء والنقل وثلاثة العارب. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. حمزة بتوسط شيء. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. الأزرق بإشباع شيء وإشباع العارض. وسع ربي كل شيء إن علما أفلا تتذكرون. ابن ذكوان بالسكت على شيء والمفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وسع ربي كل شيء إن علما أفلا تتذكرون. حمزة بالسكت على شيء